الرحمن الرحيم باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل باب دے پو بیان دار کی چراغ لیدی پو بارد دعا کی پو وقت شورو کول دن مسکی دشپیا اے رشوی تحجد شورو کے ندتانا سبحانک اللہم پتزید و ربے سوے کچالدہ یادوی نبی دعا سر از نبی علیہ السلام دشبی تحجد و قیام اللیل شورو کول وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَائِهِ ابْنُ مُوسَى وَغِرُ وَاحِدٍ قَالُ وَحْضَرَنَا عُمَرَ ابْنَ يُونَسَى قَالَ حَضَرَنَا اِكْرَمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَضَرَنَا يَهِ ابْنُ عَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّ سَنَيَ ابُو سَلَمَا قَالَ سَعَلْتُ عَائِشَتَى رضی اللہ تعالیٰ نا بیشن تکمیو شکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ السلام یفتتح صلاته شورو قول بے خنمز اذا قام من اللیل کلچ برا پور تشو دشتینا قال بیجی ویلی کانا اللہ علیہ اذا قام من اللیل کل شرا پور تبر سلی دشمینا افتتح صلاته نشورو بے کمز اللہ اکبر تکبیر تحریم میں ہوئی ندو سبحانک اللہم صلاة دے بیدائی اللہم رب جبریل اے اللہ چتد جبریل علیہ السلام ربی ومیکائیل و اسرافیل اعظمی کائل و اسرافیل علیہم السلام ربی فاطر السماوات والارض تناشنا پیدا کن کے داسمان نوزمکو بنقشیر پیدا کری عالم الغیب و شہادتی پوہے پتمام پتوخ کاراو انت تحکم بلا عبادتا تب فیتا لگے پمند بندگانو کی فیما پاس کی کانو فیم یختلفون چھ دیتا ہے کی اختلاف کئی اہدی ایماتا ہدایتو کی بیمار طرفتا اختلف فیه من الحق چھ اختلاف کل شعبائی کی دا حقن بیزنی کا قفل توفیق انکا تہدی من تشاہو الی صراط مستقیم فرق دے کدا تیرے انکا علی صراط مستقیم دے خطا مسلم شریف کدا صراط لی انکا تہدی من تشاہو الی صراط مستقیم بے شکت لعب چالچ بے خوخشی ترد لعنی غطا هذا حديث حسن غريب لو تعجب شروع قيل فديد شروع قيل عداد وعادث ابتداء كوي باب منه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال اخبرنا يوسف بن الماجشون قال اخبرني ابي انا عبد الرحمن الارجي عن عبد الله بن ابي رافع عن نبي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما حبيب اذا قام في الصلاه كلج بوبريت فمشكي قال الباسب فرمائل وجهت وجهي للذي ما متوجه كلب يقل مخاض ذاتا فطر السماوات والارض چی پیدا کنید اسمان نوزم کی حنیفہ پدا سے حال کی جزب باطل نحق میلان کم کے ماب وما من المشرکین وزن مشرکان نمی ویدان سبحانت اللہ مقتد دوارا وجہت وجیہ للذی فتح السماوات والارض حنیفہ بعض خلق دموز نمخ کی داوئی دموز نمخ کی نوئی را دموز کی در نرہ ولا تبي شكر زما عبادت بدني زما ونسكي زما قرباني عبادت مالي ومحياي ومماتي زما جوند زما مر لله خاص الله رب العالمين چپارن کے دفن مخلوقات لیلا شریک لو نبی اللہ تو کی صدار و رتدار نشتا و بذالک امرتو آجدی بارک مالا حکم شیر وعنم المسلمین آزد مسلمان آمنیم بعض نسخو کی راغلی وعن اول المسلمین زاولد مسلمان آمنیم دا سی پروایت دا مسلم شریف کی مراغلی انت الملك يا الله تبادشاء لا اله الا انت تعالى غير منصوب عبادت و بندگی مستحق نشتا انت ربی تزما ربی دنشن دشتکم عوضل اپادلم حد کمال تدو رسولم ضروریات دران پورکل عوضرون دران درکل وانا عبدك استعجل بندين ظلمت نفسي ما ظلم خرج تزار واعترفت بذنبي او ما اقرار قريد اخفل غناهن وجرمن تغفر لي ذنوبي جميعا مبرنو كما تد غناهن زناد تولو انه لا يغفر الذنوب الا انت بشك شاندانه نشیح آقول گناہون مگرت نماغ پی گناہون مگرت وحدیل احسن الاخلاقی ما تیدایت تیدخو اخلاق ترفتا زما قیونا عدتنکن دقران و سنت مطابقی لا یهدیل احسن ها تیدایت نشی کولے آقا استود دی اخلاق تیلانت مگرت وصرفنی سیئا وای زما دا غندت دی اخلاقنا لا صرفنی سیئا الا انت نشیر دی زمان ناکار دی اخلاقنا مگرد آمنتو بکا با ایمانو دی پتا تبارکت تد برکت خاوننی و تعالی تودد وشان خاوننی استغفرو قوادو بیلے زبخن وارمتانا تو بوبا سنتاتا پیدا رتا کل چی رکو بوکا کارا اللہم لکرتا کوئی اللہ تعالی میں رکو کا وبکا من توبتا نیمان روڑے ولکا سنم توتا تا نظام تا بکڑے خشعلت سمعی وبسری آجی ذکری تا دکار وغن زما سترگ زما ومختی ومخی بایو ایزا مخن برات دیدی کی دماغ دی او دماغ زمرا یا مخاغ نلی تاوی چی پاڑو کی کیوی او نلی زمرا و عزمی اجوک زمرا و عصبی او پلو زمرا فیدا رفارا سرو ایزا رکو دوام دا لگو رتا رکو دفار اندکی اللہ ملک رتاکو وَذِكَامَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَلَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَزْمِي وَعَصَبِي كل حدوث تلتك وينا بحديث وكذان قلوك دانا جيد اسموه آتك عمل بني قيدار فاراسه قلتي بيصر قولتك قال اللهم ربنا لك الحمد اے رب زمونگا تعالی رحمد نبی من السماوات والعضوی من السماوات فمقدار تدقوالی دا اسمانون و دزمکو دم رحمد تعالی چید اسمانون و دزمکی پیدکشی وما برن احماس کمند دیدوارو کی ومن اماشیت من شین افمقدار تدقوالی اچکو حوستا دیوشی نفس دینا پیدا سجدہ کلتی سجدہ کولا قال اللہ حبیب دا سدوار اللہم لکا سجدتو یا اللہ تعالی سجدہ کا تو ایتا بانی ایمان روڑے ولک آسلم تو تارے نظام تابع کرے سجدہ وجہی سجدہ و تمخزمہ للذی آغازات تخالق روح چزما دا مخی پیدا کرے فصوره نشکل ورکڑے وشق سمعه او کلا اکڑو ترانستے دی غبون دد و بسوره سترگی بد و بی کلا اکڑے پاری دو سرا سترگی کلا اکڑی دی پاری دو سرا فتبارت اللہ حسن الخالقین نبرکت والد اللہ چلے دیر حیستا او مضبوط پیدا کن کننے تمہیں کون آخر آئے کون بیادوی اتراج وائی میں تشہد و السلام فمند تشہد و السلام درغولو کی اے تشہد بوئی درو شریف بوئی بیادا دعاو کی اللہ مخفرنی نا قدمتو یا اللہ وحنرا لوکی داو دناؤنو چکن مخی باتنی وما اخرته او هاچ رسطو نکلی نمخ کے رسطو دولا سرات امار کی مخ کے رسطو حضرات رب کریم امار کی وما اصرارت آج ما پکڑی وما لنت آج سرگن مکڑی وما انت عالم بھی منی واج تخبوئے قائد مانا انت المقدمو تروان دی کونکے روان دی کونکے چی چاہے دی خوشی توفیق ورکے اوالا مقاماتو تیرسے وانتا المؤخرو او خرشتو کونکے لا الہ الا انتا نشتر بالالہ مگردی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا ابو الوليد الطيالسي قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمه ويوسف بن المعاشونا قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف اخبرني ابي قال حدثني انا رجل عبيد الله بن ابي رافع عن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عبيد الله قام الى الصلاة فلجر عبور تبشو مستا قال الله اكبر تكبير تحريم بيوه قام الى قام الى الصلاة فلجر الله عبيد عبور تبشو مستا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ایم توجیب کرے میرے مخلا وزاد تا فتر السماوات والارضا چھے اسماع دینا ازمکی میں نقشی پی داکر حنیفہ میران کہوں کہ اندکو دباتیو دنوں نا حق دن تا ومانا من المشرکین و مشرکان ننے ان صلاتی زکی شکل معمول و نسوکی زما قربانی و محیانا و مماتی زما جند و مرد للہ رب العالمین خاص اللہ نے دے چھپانوں کے لمخلوقات دے لا شریف لہو سبرت دار ویسدار ویشتا وبداری قومر کو پڑی ماتا حکم شیوانا من المسلمین اوزد مسلمان آنے اللہ مانتا الملک لا الہ الا انتا اے اللہ تبادشاہ نشتا دے بالالہ او معبود حاجت روا مشکل کو شام کردی انت ربی تزمار بی وانا عبدو قاوزی بندے ظلمتو نفسی ما پزاندان ظلم کرے وعترفتو بذنبی اقرار بی کرے دی دخلو گناہون فخر لی ذنبی جمیعن وقمات گناہون زماتون انہو لا اکثر غنوب الا انتا بے شک شاندار نشی بخل گناہوں مگر تر وحدی احسن الاخلاق ہدایت کی ماں تدخو اخلاق ترفتا لا یدین احسن الا انتا ہدایت نشی کوئی خود دی اخلاق تمگر تر وصرف انی سیئا وارے لوی کی زمانہ غبتونا تارد دی اخلاقنا لا لا يصرفني سيئه الا انت نشير لزمانا رفضت بأخلاق ومغرت لبيك وسعديك معنى لبيك سوا انا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة زولار استعبطاء ادريد تستدريدونا دادا لبا ايقا لبا بالمكان لبا بالمكان او صحبه معنى جديسه ومساعدة لأمريكا بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة زتابين استعدين تا قصد تابيك دون بعد اعتابيما والخير كله في يديه او خير طول استا الله فلا سنكره والشر لسيلك او والشر لسيلك او شر چنه ناحقا ترخت منصوب نده او والشر لسيلك امام نووی رحمه اللہ فرمائی ویدی تاویل پکار درکت آیا ہے سنت مذہب کا اہل حق دائے کہ شر دے کہ خیر دے جدول و خالق اللہ دے ندیدی کی زندگی کی و شر رولے سیلے ندیدی و پنز تاویلون امام نووی ذکر کری مانای داولای تقرب بھی لے شر چلے نو قدی تاکا بھی دیکت نشکے دے تو خود شر خالق و مالکے ہر شیط پیدا کے وشر رولے سے لے اے لائیو تقرب بھی لے تاکا بھی دیکت نشکے دے ایو مطلاب دے دی تفسیر وشر رولے سے لے کہ انہو لائیو ضعف الشر رولے کالا انفرادی اے کاتر شر اضافت نسبت نشکے دے زام تیلاوا یعنی کہا سبی شیئر چیا رب شر دیکھ درب نسبت شر تو ہوتا لگتا سکر ہے ادا تیوے چی خالق کل شین اللہ دا ہر شی پیدا دون کے لئے خدا سے نشیئے ہیں یا خالق القردت والخنازیر اے نشاد ہوگانو انجرانو پیدا دون کیا لیکن یہ نسبت کلا سے یہ نبی مبتلا اگرچہ اللہ عظیم خالق ہے لیو مانا دا وشر رولے سیلے دشر زانت یوازی تاتا یا مالکا نسبت نشکی لے دا دین تاویلو اللہ دا عرش خالق دے خطبہ سنشیر یا خالق القردت والخنازیر نظر نسبت دے دائے ورب کل شین دن دائے اشر لا یسعد لے شرطا تدفیدنا وینما یسعد القلم الطیب اللہ تخفا کلمات ورفیجی اللہ کی تفسیر دارے وَشَرُ لَيْسَ شَرٌ مِنْ نِسْبَتِي لَيْ اے شَرْ چِتِ مُدَا شَرْنَ لَيْ فَنِسْبَتْ فَرَتَا تَا ذکر آخطا پیدا کرے فَحِکْمَتِ بَارِ غَسَرَا دَا شَرْ دِ فَنِسْبَتْ بَانِ مَخْلُوقَاتُ تَا آنَا دِیکَ وَجِلَيْ و تعالی تا تبارکتا و دلیشان خاون دی استغفرک و اتوب الیک زوب خن غارمتا نوکوب و باتمتا تا فیدار خاتر جو رکوب و تقال اللہ ملک رکاتو اللہ تعالی دی رکوب و بتامن تو اپتانی مان رامنے ولکاسلم تو اپتانی بزان تا بکنے خشعلت سمعی عاجزی کئی تاجر غبون زمان و صدی سلیم و عظامی لکی زمان و عصبی اپلی زمان و ایرار خاتر سر پر پورت کو قال اللہم ربنا لک الحمد اے اللہ جیت رب زمان تاجر الحمد من السماع و من الارض و مقدار درکوالی دسمان و مقدار درکوالی دزمکو و من ما بینهما او مقدار دل اقوالی او چی کمند دی اسمان نوزم کوکیم و بین ماشیت من شین بابو او مقدار دل اقوالی او چی خوخش استادی نفت ایدا سجدہ کلس سجدیو تو قارد آتو بے فرمائی اللہم لکا سجدتو یا اللہ تعالی بی سجدہو تا او بکا منتو او بکام ایمان روڑے و لکا سمتو تا نظام تا بیکڑے ثم يقولو بیا بیوی من آخر ما يقولو و آخر آئے کچھے دے پمند تشعود و دسلام کی اللہ مخلی ما قدمتو و ما اخرتو یا اللہ مالا بخنو کیا رچکم نروان دے گناہو نکلی او آرچکم رشتو دی و ما اصرتو ما آلمتو او آرچکت مکلی و آرچ سرگن مکلی وما سرکتو او آج ما دردن تجاوز کرے وما انت آلم بینی من یاد تغبوئی بائن مانا انت المقدمو وانت المحفرو تنوان دکھو انکے ورسکو انکے چیدی خوحشین تابداری تے وانوان دکی او چیدی خوحشین ورسوی کی لا الہ الا انتا هذا حديث حسن صحيح صحيح قال حدثنا الحسن بن علي الحلال قال اخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ميراث عن يزيد بن ابي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان بيشكو الله حبيبنا قام الى الصلاه المكتوبه قال جبر اقول توش فرستا رفعي حزوا من كبي قول تبي الله سنا برابر دوغو ويسمع ذلك او ذات بيقول لا قرات راكو چکل بے قرط برابر کو وارا نیر کا اگر آتا بے پولی چو رکو کی نبیا بے لاسون تو رکو پورت کل رب یدین بے اکل ویسنا ہو او دا چی بے پولی دارا پارا سر بڑا رکو کل چی بے سر تو رکو نا پورت کل نبیا بے رب یدین اکل ولا ایفوری ایشین من سولا کی اور نبی پورت کل آتنا مبارک پہ ہوشی کی تو مجنا وہو قائد اور حال دار چہی بناستو فیدا قاما من السجد تینی کلس و پورت شد دو سجدو یا دو اتاتنونا اے قائد ہے اولا بیو قائد ریب رکات لب پورت شو میرا قائد ہی بیا بے لاتنا ترگو پورت کل کذالک دارمی فتبر من اللہ اکبر میں ہوئے ويقول او وی فرمایا کہ انہیں فتح الصلاۃ چکل میں شروع کو مستقل تکبیر نا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللہ مانت الملک واللہ تبادشاہ لا الہ الا انت سبحانک نشتر بالالہ مدر دی پاکی دتا لرا انت ربی تزما رجوانا عبدوطا وزدی منن ظلمت نفسی ما ظلم کرتزان واترت لزمی اقرار نکرے دخلو گناہون جرمون فخر لی بندی جمیعا ہوگا فیمات گناہون زماتون انہو لا اکر ظنوب الا انتا بیشک شان دارے نبتی گناہون مگرت الا انتا وادنیر احسن اخلاق لا اردنیر احسن آئل انتا بابا پر شدہ کنا وزر بندی سیئی آلا وزر بندی سیئی اللہ انتا لبیتا وساتے وانا بی طویلے احمد کی حدیث منتی مانے و لا من جا منتا نشتر دیر رجاز تائر کرنا ولا عمل جا نزیج پدا ایلہ ایلیت مگر تائر کرد ربی کریما استغفر تواتوب ایلے ثم یقرو دین پسداد احا سمات واوا بیاد قرآن رکھتو اذا رکع کرت رکوعی وکان کلامه فی رکوعی ودعا اللہ دا حبیب پر رکوعی یقول جدا سبی اللہم لکا رکع تو و بتا آمنت و لکا اسلمت آنت ربی خشا سمعی و بسری و مخنی و عزمی للہ رب العالمین اذا رکع رکع من الرکوع کل جکور کبی تو سرد رکوعنا قال سمع الله لمن حمده ثم يسمعها اجابه دي فسجاد وان قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد فاذا سجد قال في سجوده فلكي بسجده فلك سجدت لي والله لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وانت ربي سجد وزیر اللہی خلق روشق سمعو وزرعو تبارت اللہ واسم الخالقی ویقول احنا انسرافی من الصلاة اور اللہ حبیب وعید وعید سلام گردول کی دموزنا بعد سلام گردول نجد دعا بیوی اللہ مقبول لی ما قدمت وما خرط وما اسرط وما علمت وانت الہی تم معبود تم کارساز تم کارجول والے لا الہ الا انت هذا حدیث حسن صحیح آبا تبی حدیث پنید امام شاکیر ملا عبداد صحاب زمو وقال باب رحل من عبد کوفہ وغیرہم عباد علماء کوفی والا بنور ملی یقول آبا فی صلاة التطوعی وإذا نفل منزل كوي جزان لكم كي ولا يقوله في المكتوبة داد تفرد كنوي ذكا فرد كي وقسي بدا داني نداعي خيال لساتي داد تفرد كنوي سمعت أبا إسماعيل التبية كل سمعت سليمان ابن داود الهاشمي يقولوا وذكر هذا الحديث فقال هذا عندنا اذا زمن فنشت مثل الحديث الزهري عن سالم عن نبيه باب ما جاء ما يقول في سجود القران باب دې بیان دا کی چې سجدا او سنا او ذکر کوي په سجده د قران کې د قران سجده کې نو په دې سجده کې د تسبیحات او ذکر په دې باندې سنا کوته د تو قران محمد بن یزید ابن قنیش قال اخبرنا الحسن بن محمد ابن عبید الله ابن یزید قال قال لي ابن جریج اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دويلي فرمائي يا الله رسول رويتني الليلة ما وقت البيت اشكاوان نائم الروضو كاني تبريك نشيزو شنوي خلق شجرة مسكو مرسو ديوي ودنا فسجدت وما سجدوك فسجدت الشجرة نسجدوك ديوني لسجودي وما سجدي توجنا فسمعتها ما وارد الديوننا وهي تقول ودي فسجدك اللهم اكتب لي بها انك عجلا الا اولی اما تقدی سیدی نظام سر آجر و دعنی لها وزرن لوی زمان قدی بنا هنا علاوی پوچ و جل حالی اندت زخرن اگر زیلا سیدن ماد قارد زان سر زخیرا و تقبن ها منی او دا سیدن قبولت زمانا کما تقبلتا من عبد داودا لکتا قبل اکڑی و تخل مند داود علیہ السلام ابن جرے وی قال لی جدو کا وی ما تستانی کوئی قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ وی فقران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتا وی اللہ حبیب آت سجدیو رکتو ثم سجدہ وی سجدہ وکا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی فما سمیتو ما دواردن وهو يقول الله عبيد تسجدك دعاوه مثل ما أخبره الرجل ومثل الله في خبر وطور كريوه صحابي عن قول الشجرة دا غذينا عبد دعاة ديون النار دا أخبر عجيب دعاة شسرر القرآن تسجدك وي اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ودعني بها وزرا وَجَعَلْنِي عِنْدَكَ وَجَعَلْهَا لِي عِنْدَكَ زُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُودَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هذا حديث غريب العناني في الله من هذا الوجه وفي البعض النبي صحيح هذا حديث لمن كتير باب السجدة في الحج دا دعان تطیر و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال احضرنا بلوحاب السقفی قال احضرنا خالد بن حضار عن ابن عالی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی راوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیئے پس وجود دو قرآن کی دشمی سجدہ وجری للذی سجدہ و مخزم آرادا تقد قوشنا مخفیدا کرنے وشق سمعہو و بصورہو او قلعہ کلی اتانستی دی بگنا اسبر بیدن بحولی و قوتی فقل وسو طاقت على حدیث حسن سیون باب ما جاء ما یقول اذا خرج من بیدی بعد دې بیان دا وکي چې سبو اي چې تلته کور نوري و به قال حدثنا سيد بن عبد سيد الاموي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ابو جريج عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال چاچی ویلی دا خرج من بیتی چکل دا کور نوزی نارینا زنانا دا کور نوزی ہوتے ہوئی بسم اللہ ربن برداد دا اللہ توکل کو علی اللہ او ما پر وساوی اعتماد کرے پا اللہ لا حول انشت دے و ریدن دو گنانا ولا قوت انشت دے طاقت فکول دنے کہ اللہ باللہ مغرد اللہ فتوحیر یقال له در بنی آدم ناری رزنان تولی رشی یو ملک و تاو آزور کی وید اللہ بندہ کوفی تا کفایت اکرے شستاد مهماتو و اکلی تا او تدشرد دشمن نبچ کرے شوی او قابودا او سلیتا سید یهودیتا و کفیتا و تنحان و شیطان لری شیدن شیطان او قابودا او سلیتا سید یو شیطان بلتوری کیفا لکا بیر جنر سرنگی بلا سر او دلاری کی قد رودیا و کفیا و اوقیا هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وګوره دا مبارک دعا د لږې پدې سکندونه بسم الله او تلک الله لا حول ولا قوه الا بالله او شکر له خیر او شکر برکت دې پکې دا مننه وذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن منصور عن عامر الشعبي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته كان شبهه تدخل كورنا اراده به وتوقع لدان بكورنا دوتو دعاء لتمخيوا بسم الله توكلت على الله تنم دین دا دالا ما اعتماد او بروس پالا کری اللہ وینی اعوذ بکا من انہ زلنا اے اللہ زفن ایوان ستافزاد دلینا چیزد دا حق نو خویگم زلت وی حقی خیلوتا او ندللا یادی گمراشن زد ہدایتنا او نزلی ما یا دې ظلم حکم پچاو مسلم آیا قوم دې ظلم وکړي او نه جهالا یا دې لا کوه حکم پچاو دې دین یا حقوق د الله او حقوق د خلقو کې او یو جهالا لینا یا دې لا کوه کرشی پمنګا او دې خلق انصار افال دې جوحالو على حديث حسن صحيح باب ما يقول اذا دخل السوق چکل بازار ته ورته شي نو سبوي کله سره نارینه زنانه د یو دوه قانون کیږي د هر کلی او محلې خپل ورکی ورکی مو ته ځای ځای لدا مشهور دعا دی وای اگر دې یوې دعا سره ویل جاته یو ځل یو دې سره ناغوی صرف بازار کو دیدی یوی دعا رفای روزم سکار بی دینور ولی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا یزید بن حارب قال اخبرنا ازهر بن سنان قال اخبرنا محمد بن واسی قال قدمت مکتا ویزمکی مکرمی تراغلو فلقینی اخی صالح بن عبداللہ ابن عمر ملاشو ما سرور زمان صالح بن عبداللہ ابن عمر فحدثني نبي لما في حديث بيان قيل دخل والدنا عن جده او ذي قدامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شد الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني من دخل السوق سوق بازار طور دنشو فقال اوهي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ذكر ونقول كي وهو حي الله عميش جنده لا يموت فنات مرادي بيده الخير وفلاز الله كي كل خير نبي وهو على كل شيء قدير او دع الله فهل يرش قدر النبي كتب الله له الفاء الف حسنة اوگلی کی جلال اللہ دس لاکھ انے کئی وردیو کریمی ویلو سکندونا لگی دس لاکھ انے کئی ویولی کلیشی ومحانو الفا الف سید او محوضا کی دردنا دس لاکھ گنا ہونا وفعلو الفا الف درجا او دس لاکھ درجات دو چرشی او حدیث غریب فقد رواهم رب دینار قهرمان والد زبیر سالم بن عبداللہ عن حدیث انہو او دا حدیث صحیح الاسناد دے دبرت دی مختصر دعا دمرا سواد ملاوی دمرا سواب قدی ملاویگی وبهی قال حدثنا بزار قابد ابن عبد الزربی وقال احضرنا عماد ابن زید والموکن ابن سلیمان قال احضرنا مرد دینات وهو قهرمان آل زبیر قهرمان بالوکیل و حاضر کا و حافظ کا دادا غی او وکیل او خازن او محافظ الله بن عمر نبي ان جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائے من قال تاجوي فقد باغا کی تن کی دو سرا لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحده لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الانفال في حسنته 10,00,000 میں کئی اور تولی کی ومحا عنہ الفا الف سیئیت 10,00,000 گناہوں تیوری جئی وبنا لہو بیتن فی الجنہ او دلدو کی اوپور فجنت کے باہما جانا یقول لکوی دا مردوا باہمت بیاندار کی چسد وائی و بند چکل بیمار شی تورانی بیماری کی بدیس ہوئی قبیه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا اسماعیل بن محمد بن جحادتا قال اخبرنا عبدالجبار بن عباس ان نبی سارکان الاغر عن الاغر بی مسلم قال اشهد على بی سعید زدوائیكم قابو ابو سعید و بی حریرہ رضی اللہ عنہما انہما جدا دوار شہدہ على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليك النبي صلى الله عليه وسلم جل الله حبيبا سوير من قال شاكو لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه نتصديق ويجد ربك وقال الله فرمائي لا إله إلا أنا وأنا أكبر زمانا بغیر ملتا نشتر پرکول کلوی پیدا خالت لکتا بندو لا الہ الا اللہ وحده نقالا اللہ حبیبوی جرد کریموی یقول اللہ اللہ لا الہ الا نا وانا وحدی مانا بغیر ملتا نشتر دیکی واد معبود پیدا خالا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو قال الله لا اله الا الله انا وحدي نشكر لله غرزي نيوادي لا شريك لي فهذا قال لا اله الا الله له الملك وله الحمد قال الله لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد ما لبا شيء وما الحمد لي فهذا قال فلش بندو لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله قال الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا قوه او ذي قوه او طاقت مگر جماعت روشي وكان يقول ان الله يجيب من قال في مرضي چاچ دا دعا په خودي بيماري کې ثم مات جامد شو لم تطعمه النار نذيب جهنم تنزي اے جهنم بے طعام کئینا پوری بینا آغا حدیث حسن وقد رواه شعبة نبی صاحب عن الاغر ابی مسلم عن نبی حریر آبی سعید رضی اللہ عنہما نحوال الحدیث بمانا ولم يرفعه شعبة شعبة حدیث مرفوع کرنے فبه قال حدثنا محمد بن